ولقاء فني نذهب إليه الآن مع نزلي الدسوقي من القاهرة. الموسيقار الكبير الموجي الصغير، أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وفترتنا المفتوحة. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بيك ومستهلا، كلهم طيبين إن شاء الله. الموسيقار الجميل والمبدع دائما الموجي الصغير، في البداية طمنا على صحتك، كان في وعكة صحية كده قريبة، إن شاء الله تكون بخير دلوقتي يا رب. الحمد لله عدت بخير، وأن الدكاترة كانوا عايزين يغيروا الصمام اللي أنا ركبته قبل كده، فطبعا بعد التحاليل والإشعاعات والحاجات دي كلها ومجهود صوتي على القلب، قالوا لا مش محتاج تغير صمام، والحمد لله انت يعني تخطيت مرحلة الخطر يعني. يا رب دايما بصحة كده جيدة وتمتعنا بأعمالك الجميلة الموسيقار الموجي الصغير. ربنا يخليك يا رب. اسمح لي، انت بتغيب فترات وترجع، تغيب وترجع، يا رب يكون كده نقول يعني عودة جميلة وأعمال جديدة كده يستمتع بيها محبي ومتذوقي زمن الفن الجميل. في حاجة قريبة أستاذ موجي؟ في قريبة طبعا، هو انت قلنا هو كنا نغيب وارجع، دي مثلا ايه دخلة في صحيا شوية وشوية يعني بتحسس المناخ العام الفني ادخله ازاي، ادخله من انه اتجاه. فطبعا انا يعني بحضر دلوقتي يعني ثلاث الحان، لحن على الحجار او لحنين على الحجار، منهم لحن اسمه احتمال لعصام عبد الله يرحمه، ومنهم الناقد الكبير طارق الشناوي، عندي من فتره كبيره وانا بفاجئ بيه طارق، فعلا من الالحان الحلوه، هو عايز على الحجار عايز يقولها. برضو لهاني محضر برضو مجموعه من الاعمال لسه هننقي، احنا يعني قال لي تعالى ننقي يعني لسه ما رسيناش على مؤلف معين، قال لي بس نقعد نسمع مع كذا حاجه مع بعض وننقي منهم حاجه. بالنسبه للالحان الخاصه بالفنان الكبير علي الحجار، يعني ممكن حضرتك تعرفنا كده جمله او كلمه بسيطه كده من الكلمات؟ هما اتنين اصلا مع بعض، محتار الاتنين عاجبين الحقيقه، بس هو كان علي كان في غنوه بيقول لي اسمها احتمال، بيقول احتمال اني بحبك، احتمال ما بحبكيش، احتمال اني فهمتك، احتمال ما فهمتنيش، انه الشيء المؤكد هو اني ما كنتكيش. الله. حضرتك ازاي بتتعامل مع الكلمات الموسيقار الموجي الصغير؟ يعني ما بتيجي تعمل لحن كده جديد، ازاي الاول وهله كده بتتفاعل مع الجمل؟ يعني بحس الكلمه، لازم احس الكلمه، يعني مثلا احتمال اني بحبك، احتمال ما بحبكيش، لما اقول احتمال اني بحبك ترم احتمال، والاحتمال ما بحبكيش، احتمال احتمال اني فهمتك، واحتمال ما فهمتكيش، ده الطعم بتاع الدراما الغنائيه الموسيقيه. يعني على اي اساس بقى بتختار نقول ايه مجموعه الالات اللي هتشارك، الهارموني بين الالات الموجوده؟ طبعا انا يعني التوزيع الالي انا بنتقيه، توزيع بقى الهارموني والحاجات دي يحيى الموجي اخويا طبعا استاذ الحكايه دي، فانا بسلمه اللحن اقول اتفضل، بس انا عايز الجيتار يقول بدايه، عايز مثل الاورج يقول في النص، عايز يقول بيانو يقول كذا، هو بيحط في اعتباره ده كله، ممكن يغير لي كل حاجه يقول لي خلي بيانو هو اللي يبدا الاول. المهم انا نقيت الالات المناسبه للحن، هو بيبنائي بقى الايه الخط التوزيع البولوفوني الموسيقي الهارموني بالنسبه للحن. الموسيقار الكبير الموجي الصغير، نقول سواء فنان كبير زي الفنان علي الحجار او الفنان الكبير هاني شاكر او اخرين، هل بيبقى ليهم الحق معاك اثناء العمل ان هم يغيروا جمله لحنيه، ولا مجرد ما انت بتحط اللحن خلاص؟ لا هو ليهم الحق طبعا، ليه؟ لان هم ايه هم اللي هيحسوا وهيقولوا، فلو الجمله دي مثلا مش يعني قلقان منها يقول لي طب ايه رايك لو قلناها بالطريقه دي؟ انا اثق في ذوقه لان هو ذوقه موسيقي وعالي وكده طبعا. او ممكن تكون مثلا الجمله مريحاه بشكل اخر ان هو يؤديها. ما هو تبقى كده يعني بدل ما اعمل الحركه دي تمام الحركه دي احسن. هو انا اثق في ذوقه، ذوق هاني عالي جدا جدا، فلما يقول لي هعمل كذا اقول طبعا لازم تعمل، ان هو مش تغييرا في اللحن، ما بيغيرش اللحن، هي دي الحكايه، ان هاني بيحترم جدا الملحن وافكار الملحن، انما هو بيضيف بقى بعض اللمسات الجماليه اللي جواه، يقول لي انا عايز اعملها بالطريقه دي مثلا، او اقولها بالاداء ده. اقول له طبعا لازم تقولها بالاداء اللي انت مريح فيه يعني. انا ملاحظه ان حضرتك يعني الاعمال كلها اللي نقول مطربين من الساده الرجال، ما فيش عمل قريب لحد انغام. طب جميل. في انغام انا بحضر لها لحن وكلمات محمد الحناوي اللي هو الكاتب الكبير، اللي هو عامل خاتم سليمان، بعمل دافنشي، يعني عمل لي مطلع جميل جدا. انا يعني قلت له عرضك يعني ابوس ايدك ان يكمل يعني الكلام حلو، وكل اللي بيسمعه يقول لي لازم ايه يكمل، عشان ده خساره، ده شيء جديد على الانغام وشيء فيه طعم حلو. التعامل مع المطربات السيدات بيبقى اسهل شويه من الرجال، ولا نقول كلهم زي بعض؟ كلهم متعبين. لا يعني بتبقى ايه يعني، انا بلبس توب المطرب وانا بلحن، لازم زي ما كان فكرني الوالد مثلا لما بقول له بتلحن الصباح، قال لي بفتكر بتقول بتشاور بايديها، مش عارف بتميل بدماغها، مش عارف بتعمل بصوابعها كده، بتعمل بايديها كده، فبتخيل الشكل الجنائي، الشكل الجنائي بتاعها، فبحط الشكل اللي هي مسرح يعني، المسرح بتعمل كده بتعمل كده، بتخيل وانا بلحن. نفس الحكايه، انا مثلا متخيل انغام وهي بتغني، بتحس قوي، طبعا احساسها عالي جدا، بتعايش مع الجو اللي هي يعني بتبقى بتندمج فيه. تندمج ازاي؟ انا عامل اللحن وهي متخيله، وهي بتندمج بالجمله، وطبعا ده لازم يعني بحطه اعتبار مهم جدا. الموسيقار الكبير الموجي الصغير، كل الشكر لحضرتك، وامنياتنا نقول اولا بدوام الصحه والعافيه ان شاء الله، وكل الاعمال الجديده سواء للفنان علي الحجار، الفنان هاني شاكر، الفنانه الجميله انغام، تكون اعمال ناجحه وتمتعنا دائما وما تغيبش علينا كتير. ربنا يخليك. ربنا طبعا اتمنى ابقى معاكم على طول، وان شاء الله يعني بدايه بعد التعب والارهاق اللي حصل لي ده والمرض ده، ان شاء الله هستمر يعني حدي اكتر، وان شاء الله ربنا يسهل وتستمر مسيرة الفن. يا رب، ونعود فعلا الى زمن الفن الجميل بوجودك وجود امثالك الموسيقار الكبير الموجي الصغير. ربنا يخليك. شكرا.